الإسلامية كالهند والباكستان سوريا الأردن ومصر كانت قد حكمت واستعمرت من بعض الدول لأوروبية كافرة ففرضوا قوانينهم المخالفة للشريعة الإسلامية على تلك البلاد فرضا، ثم خرج المستعمر منها وخلف فيها قوانينه وأفكاره وعاداته وأكثره. ولا يزال مع الأسف الشديد كثير من هذه البلاد ما غيروا من تلك القوانين إلا الشيء اليسير واليسير جدا، خاصة ما كان من الأحكام متعلقا بما يسمون اليوم بالأحوال الشخصية. فيلاحظ هؤلاء الجماعة أي جماعة التكفير أن ما دام الحكم هو بالقوانين فإذا هؤلاء الحكام هم كفار، يستدلون بالآية المعروفة ألا وهي قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الثانية فأولئك هم الظالمون، وفي الثالثة فأولئك هم الفاسقون. لكن هذه الآية كما في تفسير ابن جرير الطبري وابن كثير الدمشقي لها معنى غير المعنى الذي يذهب إليه هؤلاء الذين غلوا في تكفير المسلمين كما سيأتي بيانه. يقول ابن جرير أن معنى الآية إنما يراد به اليهود ومن شاركهم في اعتقادهم في الحكم بغير ما أنزل الله، أي أما من لم يحكم بما أنزل الله إما أن يكون عن اعتقاد بأن الحكم بغير ما أنزل الله هو الصواب وأن الحكم بما أنزل الله لا يصلح لهذا الزمان وهو الكفر بعينه، هذا هو الحق. أما إذا كان الحاكم يحكم بغير شريعة الإسلام في كثير أو أكثر أحكامه يعتقد أنه مخطئ فيما يفعل ولكن الهوى غلب عليه كما يغلب الهوى على الذين يتعاملون مثلا بالربا ويتعاملون بالغش ويسرقون وينهبون ويزنون ويشربون الخمر. كل هؤلاء بلا شك هم عصاة، لكن هؤلاء العصاة بدءا ممن يحكم بغير ما انزل الله الى من يشرب الدخان والخمر، لهم حالتان، حال من حالتين، اما ان يستحلوا هذه المحرمات بقلوبه وان يقولوا كما يقولون عندنا في الشام بل حلال بل حرام، ما اتي حلال حرام، هذا هو الكفر بعينه لانه يعتقد ان الشرع لا يجب الاخذ به. اما اذا قال كما يقول بعض العصاة الذكر بمعصيته بفسقه وجوده يبقى في الله غفور رحيم الله يتوب علينا، هذا معناه انه يعترف بمعصيته ويدين الله بانه يستحق ان يعذب لكن الله غفور رحيم، هذا ليس كذاك النوع من الكفار الذين لا يعترفون بشريعه الاسلام. لا فرق بين معصيه واخرى وأخطرها الحكم بغير ما أنزل الله. فإذا كان الذي يحكم بغير ما أنزل الله يرى أن الشرع لم يعد صالحا فهذا مرتد عن دينه. أما إذا كان يعتقد في قرار قلبه والله يعلم ذلك حقيقة وقد يقول بذلك لبعض من حوله من الناس فحينئذ يكون كافرا كفرا عمليا. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقسم الكفر إلى كفرين، هذا التقسيم علمي دقيق جدا. فهو يذكر تارة أن الكفر كفر اعتقادي وكفر عملي، وتارة يقول كفر قلبي وكفر لفظي. الكفر الأول هو الذي يخرج به صاحبه من الملة، إذا كان كفره كفرا قلبيا اعتقاديا. أما الكفر الثاني إذا كان كفرا لفظيا أو عمليا فهذا لا يكفر كفرا يخرج به من الملة، وإنما هو عاصي من العصاة أمره إلى الله تبارك وتعالى، كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء الذين نتكلم عنهم كلاما مطلقا من الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله لهم حالة من حالتين في قرارة نفوسهم، إما أن يدين بالشرع ويعتقد أن فعلهم هذا مخالف للشرع فهذا كفر كفر عملي لا يخرجون به من الملة. أما إن كانوا يعتقدون وهذا لا يخلو أن يكون بعض الحكام من هذا القبيل كالذي مثلا حرم الصيام في رمضان قال توفيرا للقوة والصحة وأن الشعب بحاجة إلى توفير الوقت والجهد وإلى آخره، هذا لا شك في كفره. لكن البحث الآن بصورة عامة من حيث التفصيل والاطلاع على ما في الحدود لا سبيل لنا للاطلاع عليه إلا إذا أعرض بلسانه هذا المثال الذي ذكرناه آنفا، فهذا يكون دليله مصرح بأن كفره كفر اعتقادي. أما من لا نعلم ما في صدره ما في قلبه فنقول إن حكمه بغير ما أنزل الله ليس كحكم اليهود، لأن اليهود لم يعتقدوا شرعية ما أنزل الله. أما هذا المسلم الحاكم بغير ما أنزل الله هو يعتقد الشرعية ولكن ما يعمل بها، كالذي يعتقد شرعية تحريم الربا لكن عمليا يأكل الربا، كالذي يعتقد أن الزنا حرام لكنه عمليا يزني. فهل يكفر مواقع المعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة؟ أعطكم الجواب من الآية المشهورة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والبحث في هذا أيضا طويل الليل وقد انتهى الوقت، ولكن أرى نفسي لابد من تقديم فائدة مهمة جدا بمناسبة هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يجب أن تعلموا جيدا أن كل كفر شركا وكل شرك كفرا، وأن لا نفرق شرعا بين الكفر والشرك، كل من كفر فقد أشرك. ولو لم يبدو لكم ظاهرا أن هذا الذي كفر أشرك، كثير من الناس يتوهمون أن الكفر عام من الشرك والشرك أخص من الكفر. مثلا نحن الآن في صدر الحكم بغير ما أنزل الله، فإذا رأينا حاكما يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن شرع الله لا يصلح لهذا الزمان قلنا فيه ماذا مرتد عن دينه؟ هل هو مشرك؟ هذا هو الجواب وهذا معنى خطأ. هو ليس مشركا لغة، لكن المشرك الشرع هذا الذي أنا أردت أن أنبه عليه. لماذا؟ قلنا أن هذا حكم بين أمر الله، واعتقد أن هذا الحكم نهائي فقد كفر وارتد عن دينه. لكن أيه مشرك؟ الجواب نعم. أنكر الشركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، فأقوالي إيجاد واقتصاد. كل من استحل أن يتبع هواه فقد جعل إلهه هواه فهو مشرك. هذا أمر ضروري جدا، لأنكم أول شيء قد تفاجئون، طيب هذا الذي حكم بغير ما شرع الله ورأى أن الشرع غير صالح لهذا المجتمع، هذا ممكن أن يغفر الله له أم لا؟ ستقولون قولا واحدا، لا، ربما لا يغفر له، سيفعلكم بالدليل. ما الدليل؟ ستقولون إن الله لا يغفر أن يشرك به، فسيأتي الجواب هذا ما أشرك، فكيف تقولون لا يغفر له؟ لعلكم ذكر الموضوع. أما إذا فهمتم أن كل من كفر فقد أشرك والعبد ولا انفصال بين الكفر والشرك لغة شرعية مش لغة وضعية، لغة شرعية تبقى في كلمة أحيان أعم وأحيان يكون أخص، والبحث يطول. لكن خلاصة أذكركم لبعض الأدلة القرآنية التي تعطيكم هذا المعنى لتكونوا مشتبهين له، وهي القصة التي حكاها ربنا عز وجل في سورة الكهف بين المؤمن والكافر. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأهلنا جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تضر منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الآن سؤال حسب العرف العام، هذا كفر أم أشرك؟ لا، أقول حسب العرف العام كفر، هذا اللي يسميه عليه كفر، لأنه أنكر البعث أو على الأقل شك في البعث والنفور. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذا كفر وليس شركا. ولا يردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك غيرا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لماذا قال له لا أشرك بربي أحدا؟ لأن ذاك الكفر هو الشرك، لأنه حينما حكم بأنه لا بعث ولا نشور ثم تمنى على الله الأمان وقال ولا يرددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. إذا هذا أشرك عقله مع ربه فحكم بغير حكمه وبغير خبره وبالغ لنا مثلا ونسي خلقه. قال ويغفر الله ويرميه إلى عليه. بعدين ظن بتابع القصة المحاورة بين الاثنين شوفوا إلى آخرها، فأصبح يقلد كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك لربي أحدا. وين شركه؟ الذي لا يعرف هذه الحقيقة الشرعية يتساءل وين شركه؟ كبر وما أشرك. لكن اعلم أن كل كافر مشرك، فضلا عن كونك مشرك كافر. حينئذ إذا قيل أن من يحكم بغير ما أنزل الله مستحبا بقلبه فقد كفر وارتد عن دينه فهل يغفر له؟ الجواب لا. حينما نستدل الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به فالشروع بمعنى أن يغفر به لأن كل كفر شرك. أغلبي أردت أن أختم معكم هذه الجلسة والحمد لله رب العالمين. يجوز يجوز لهم أن يجعل الحزب ضد الفرق الضالة. الحزبية في الإسلام محرم. محرم في الإسلام. هذا هناك الفرق الضالة. لكن التجمع والتكتل بدون تحزب بحيث لا نقبل المسلمين الآخرين معنا على أساس الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هذا لابد منه، لكن ليس تحزبا جماعة على جماعة وكلهم داخلون في دار الإسلام، هذا لا يجوز. لأن الله عز وجل يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين تركوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من لديهم فريق. شوف الأذان تعليم الرسول منفع الكتاب، شوف الأحاديث الواردة في تعليم الرسول في مسنون أو غيره. فهمت علي؟ هذا هو الآن أنا سرست هم يدخلون في البرلمانات في الطريق الديمقراطي، هل يجوز لهم؟ لا، ما يجوز. ما لم يعلن البرلمان أنه يحكم شريعة الإسلام في تفاصيلها فلا يجوز الدخول في مثل هذا البرلمان، هذا أولا. وثانيا الانتخابات التي تجري اليوم في بعض البلاد الإسلامية وحديثا وقع عندنا في عمان هذا خلاف الإسلام، لأن الانتخاب حيث يشترك فيه كل الرجال بل يشترك فيه حتى النساء. فإيش فائدة هذا الانتخاب؟ وفيه الصالح والصالح وفيه الهنا والحاسد وهو إلى آخره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا أهلا هل ينفي أن يكون قد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أذان الفجر أذانان أم لم يكن هناك أذانان فيما تعلمه؟ فيه أذانان لكن يكون الأذان الأول. لا ما أريد تفصيل الآن. لا فيه أذان. فيه أذان هذا الذي أريده منك. في أذان أول وأذان ثاني أم لا؟ نعم. طيب. فإذا جاء في حديث ما كان في الأذان الأول في صلاة الفجر هل يتبادر أن المقصود بالأذان الأول هو الثاني أم المقصود هو الأول؟ المقصود الأول لكن الأول إذا قام هو إذا كان صلاة الفجر يتميز عن بقية الصلوات بشرعية أذانين معا فحينئذ الإقامة إذا أردنا أن نسميها أذانان بيكون الأذان الثالث، أليس كذلك؟ فالأذان الأول هو قبل الفجر وهو الذي قال عنه الرسول عليه السلام لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، هذا معروف وفي الصحيح. إذن في صلاة الفجر فقط أذانان خلافا لبقية صلاة الخمس. وإذا كان الأمر كذلك فالإقامة بتعبير الأذان يكون هو الأذان الثاني، الأذان الأول هو أذان بلال والأذان الثاني هو أذان عمر مكتوم والأيام الثالث والإقامة سواء أقام بلال أو غيره. فهنا يأتينا حديث كالذي ذكرته لكم في بعض الأمهات يصرح بأن الفجر كان في الأذان الأول الصلاة خير من النوم. لا يصح تفسير الأذان الأول هنا لأنه الأذان الثاني أي الثاني بالنسبة للإقامة، لأنه إذا غضبنا النظر عن تميز أذان الفجر، الآن نستعمل تعبير جديد للتوضيح، تميز الفجر بثلاث أذانات، الأذان الأول والأذان الثاني والإقامة وهو الأذان الثاني. هو في الحقيقة الفجر يتميز بأذان واحد هو الأذان الأول، لكن لما قلت لي أن بعض العلماء الأفاضل فأولوا الأذان الأول في حديث أبي محذورة بأنه هو الأذان وقت الفجر، بينما هذا يعطل الحديث، لأن الحديث يقول أنه لأذان للفجر أذانان أول وثاني، أما الإقامة فهو الأذان الثالث، فيكون حين ذلك يعني خروج عن نص الحديث. هذا ما أردت قبل أن نفصل الحديث، وإذا حصرناه بنظره فسيتبين تماما أنه لا يمكن تأويل الحديث في الذي حكيت عن أبي محذورة قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم، فسمعناهم يؤذنون بالصلاة فقلنا نؤذن نستهزئ بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت، فأرسل إلينا فأذن رجل رجل وكنت آخره، فقال حين أذنت تعالى، فأجلسني بين يديه فمسح ناصيتي وبارك عليها ثلاث مرات، ثم قال: اذهب فأذن عند البيت الحرام. قلت: كيف يا رسول الله؟ فعلمني كما تؤذنون الآن بها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الآن لابد لي من تركيب فائدة، كثير من المؤذنين يقولون الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ، خطأ لغة وخطأ رواية، لأن الحديث كما نراه هنا وكما هو في صحيح مسلم الله أكبر الله أكبر. ومن كان عنده شيء من العلم باللغة العربية وآدابها وبخاصة علم النحو، فالله في تعبير لفظة الجلالة مبتدأ مرفوع للابتداء، أكبر خبر مرفوع للخبرية، فما يجوز أن نقول الله أكبر لأنه خطأ لغة، فإذا وقفنا نقول الله أكبر، أما إذا وصلنا فهي مضمونة فنقول الله أكبر الله أكبر. هذه السنة الواقف لا الوصل، الوصل لقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه كان إذا صعد المنبر يوم الجمعة أذن المؤذن بين يديه، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال عمر وهو على المنبر الله أكبر الله أكبر. فالسنة الوصل كما ترون هنا، فمهم جدا أن الإنسان يأخذ الأذكار من كتب السنة لأنها تبقى مضبوطة. فهنا جاي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هنا الترجيع داري يسمى ريع، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى. هنا في الشرح في الأولى من الصبح، أي في المنادات الأولى، وفي نسخة في الأول، أي تؤذنون الآن وقفه في سقط. الشهر الثاني بس هنا ما في الشهر الثاني هذا هو في طبعا سقط هون هنا بالشهر الثاني طيب في الأولى من الصبح أي في المناداة الأولى وفي النسخة في الأول أي في النداء الأول والمراد الأذان دون الإقامة المراد الأذان دون الإقامة مالك الحديث الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح قال وعلمني الإقامة مرتين الله أكبر الله أكبر إلى آخره أظن في رواية أخرى كانت في حفظي ربما نجدها الآن الأذان الأول هنا السيد سابق يقول ويشرع للمؤذن التسريب وهو أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم قال أبو محذورة يا رسول الله علمني سنة الأذان فعلمه وقال فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم رواه أحمد وأبو داود قلت إنما يشرع التسبيب في الأذان الأول للصبح الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبا لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين رواه البيهقي من أجل ذلك أنا صلت منك سنن البيهقي جزء واحد صفحة 423 وكذا الطحاوي في شرح المعاني عندك يا ما عندك جزء واحد صفحة 82 وإسناده حسن كما قال الحافظ وحديث أبي محذورة مطلق وهو يشمل الأذانين لكن الأذان الثاني غير مراد لأنه جاء مقيدا في رواية أخرى بلفظ وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم ومخرج في صحيح أبي داود فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر ولهذا قال الصنعاني في سبل السلام جزء واحد صفحة كذا عقب لفظ النسائي وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات قال ابن رشدان وصح هذه الرواية ابن خزيمة قال فشرعية التثبيب إنما هي في الأذان الأول الفجر لأنه لإيقاظ النائم وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة انتهى من تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي ومثل ذلك في سنن البيهقي الكبرى عن أبي محذورة أنه كان يثوب في الأذان الأول من الصبح بأمره صلى الله عليه وسلم قلت على هذا ليس الصلاة خير من النوم من ألفاظ الأذان المشروع بالدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاد الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضا عن الأذان الأول هذا كله كلام الصنعاني وأنت ترى أن الروايتان رواية أبي محذورة ورواية ابن عمر ما يتبادر إلى الذهن كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم إلا يرحمك الله إلا لو كان الأذان في الفجر كالأذان في بقية الصلاة حين ذاك لابد من هذا التأويل لكن لما كانت صلاة الفجر تتميز عن بقية الصلوات بشرية أذانين فيقول الصحابي العليم في هذه الأذانين كان في الأذان الأول لا يخطر في بال الإنسان المقصود به الأذان الثاني هذا الحقيقة تأويل بعيد ما يصح المصار إليه بعد ما نقلت كلام الصنعاني وهو جيد ومتين قلت وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لجريان العمل من أكثر المؤذنين في البلاد الإسلامية على خلاف السنة فيها أولا، ولقلة من صرها بها من المؤلفين ثانيا، فإن جمهورهم ومن ورائهم السيد سابق يقتصرون على إجمال القول فيها ولا يبينون أنه في الأذان الأول. أنت سمعت شو قال سيد سابق؟ لا يشرع للمؤذن التكبير وهو أن يقول في أذان الصلاة أنه أذان ضرب صفحا عن البيان، لأن الحقيقة من المسائل المشتغلة على خلاف السنة. لذلك قلت في تمام الكلام، ولقلة من صرح بها من المؤلفين ثانيا، فإن جمهورهم ومن مراهم السيد سابق يقتصرون على إجمال القول فيها ولا يبينون أنه في الأذان الأول من الفجر كما جاء ذلك صراحة في الأحاديث الصحيحة، خلافا للبيان المتقدم من ابن إسلام والصنعاني جزاهم الله خيرا. حركة يتبين أن جعل التكبير في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة وتزداد المخالفة حين يعرضون عن الأذان الأول بالكلية ويصرون على التكبير في الثاني، فما أهواهم بقوله تعالى أتشبهون الذي هو أدنى بالذي هو خير لو كانوا يعلمون. فإذا قال الطحاوي بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وابن عمر المتقدمين الصريحين بالتثويب في الأذان الأول، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى المختلف. أريد أن أقول كلمة أخيرة، وهذا من باب التفقه. المفروض أن المسلمين حقا حينما يؤذن المؤذن لصلاة الفجر الأذان الثاني أن يكونوا أيقاظا غير اليام. فما معنى قول المؤذن في هذا الأذان الثاني الصلاة خير من النوم؟ هذا معناه تطبيع العالم الإسلامي كله بأن يردوا نائمين حتى يسمعوا الأذان الثاني، لذلك قال لهم الصلاة خير من النوم. هذا مش معقول، هذا معقوليته أن يكون في الأذان الأول، ولذلك قال يغرنكم أذان بلال. وشيء آخر وأخير وهو جميل جدا، قد يسيطر الإنسان على أذان الفجر بخاصة في رمضان فيتساءل يا ترى هذا الأذان الأول ولا الأذان الثاني؟ لو أنصت قليلا وكان الأذان الأول على السنة فسمع الصلاة خير من النوم، عرف أن هذا هو الأذان الثاني، فعنده مجال يتسحر وعنده مجال يستدرك الأذان الأول عفوا. فإذا فهم الصلاة خير من النوم أنه في الأذان الأول، حينئذ عنده مجال ليتسحر إذا كان يريد الصيام أو ليكمل صلاة الليل ولو ركعة من آخر الليل كما جاء في الحديث الصحيح. أما على الوضع القائم اليوم فلا يستطيع أن يتدارك هذه الفائدة بسبب أن السنة نقلت من الأذان الأول إلى الأذان الثاني. فلا بد ما يكون هناك فارق في تركيب الأذان الأول عن الأذان الثاني حتى تتحقق الفائدة من هذه الزيادة. لماذا زادها عليه الصلاة والسلام في الأذان الأول؟ ليرجع النائم ويتسحر متسحر. فإذا قيل للأيقاظ الصلاة خير من النوم، هذا كلام كأنه له لا يليق بالسنة. فنقل هذه الكلمة الطيبة إلى الأذان الأول والرجوع بها إلى السنة هو الواجب في الحقيقة. ومن أحيا سنة من بعدي فله أجر وأجر ما أهبل الرياض يوم القيامة. لكني أقول الحديث بهذا اللفظ ضعيف، والصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره. ولكن كما قلت لكم نهار البارح أن إحياء هذه السنة تحتاج أن يقدم لها توعية بين الناس حتى ما تعمل قلقلة وبلبلة بين الناس. ولذلك أنا أقول فليبلغ الشاهد الغائب، وقد عرفتم المسألة لوضوح تام إن شاء الله، لكن لابد من التمهيد بإحياء هذه السنة من بعض الحديث الذي ذكر في أكثر من مرة وهو قوله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة في غزوة الفتح: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عاد للشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولجعلت لها بابين مع الأرض. شوف الهندسة البنائية هذه جميلة جدا. ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه، لكن السياسة تدخلت، فإن عبد الله بن جبير رضي الله عنه كان قد سمع هذا الحديث من السيدة عائشة، فعاد بنيان الكعبة في زمانه إلى أساس إبراهيم عليه السلام. ثم مع الأسف الشديد عبد الملك بن مروان أعاد الكعبة كما كانت قبل بناء عبد الله بن جبير، لأنه كان جاهلا بهذه السنة، وقد أنصر أحد الرواة وقال له: يا أمير المؤمنين، إن عبد الله بن جبير ما فعل ذلك إلا بناء على ما سمع من خالته عائشة رضي الله عنها. فقال نادما: لو علمت ذلك لتركت ما فعل على ما فعل. لكن وليس حينما نقص نفهم من هذا أن الأذانون بصوت الفجر دائما وليس خاصة بهم. كذلك، لأنه النائم قد يصلي من القيام وقد يتسحل لصيام نفل أو وضاء من نفل أو ما شابه ذلك. وتخصيص الأذان الأول لرمضان بدعة أخرى. بالنسبة إلى تركة مثل هذا الزمن، تركة الأذان الأول لتكاثر المؤذنين، هل نترك التفويض في الأذان الثاني الذي الأذان الثاني قبل الأذان في كل الصلاة؟ لكن نحن نأمرهم بأن يحافظوا على السنة بتمامها، أن يؤذنوا. وإيش الفرق؟ يعني الفرق ربع ساعة بين الأذان الأول والأذان الثاني. لماذا يتكاسلون وأكثرهم يأخذون على ذلك راتبا ولا أقول أجرا؟ الشيخ بعضهم يخلي قريب ساعة تقريبا، هذا الفرق بين الأذانين. لا، لأنه جاء في صحيح البخاري أنه لم يكن بين الأذان الأول والأذان الثاني إلا بقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا، ما في الفرق هذا. وهل صحة الرواية قدر 50 آية قراءة 50 آية بين الأذانين؟ هو هذا الحديث جاء بعده، ما أذكر أنه هذا بين الأذانين. نعم، هذا في السحور. السحور لا بينه وبين الأذان قراءة 50 آية اللي يحلق كل السحور يصعد. أنا ما أذكر يعني الحديث هذا موجود، بس تأخذه من هنا إذا كان متأخر. حركة النصر وضع الحديث هنا يقول: ما صحة حديث دخول المنزل؟ بينا فيما بعد أنه منقطع. بكلمة طيب يأكل الناس في آخر الزمان الربا، ومن لم يأكل الربا يناله من أباره. هذا ضعيف، والصحيح أنه لا يبالي أمن حلال أجراء من حرام. هذا الحديث الإيطالي، أما ذاك ففي سنة داود وإسناد ضعيف. شيخ المبارك حديث ذكرته أكثر الناس في آخر الزمان، يمكن التصحيح بالنظر إلى حديث البخاري، لكن الأذن يختلف تماما. يقول: من صحة حديث إن الله يغضب، إن الله يغضب كل جعبري جواب تخطاب في الأسرار الحديث. أيضا هذا تبين لها لأن فيه ضعفا، ولهذا حدثته من التهذيب. أيوه يا صلى الله عليه وسلم. تركتكم على المحجة البيضاء، ما أدري عن المحجة هذه ثابتة ولا لا؟ فيما أذكر أنه من صحيح الترغيب والترهيب ثابت. ثابت المحجة. اي نعم الشيخ ثابت اظن الوقف على هذه الكلمة تركتكم على مثل البيضاء او على البيضاء. عندك صحيح ترين هنا الجزء الاول تغير لنقفكم فان العقد اختفي. هذا الجملة الأولى منه حسن لمجموع الطرق. أما زيادة فإن العقد الساس فهو على أصله وعلى الضعف. جملة تخير لنطفكم هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجموع الطرق. أما فإن العقد الساس فهو ضعيف ليس له فوائد فضيلة. جاء في رواية اسم سمعت وقال من يسائر أنا فإن النساء يرزن أشباه أخواتهن أو أخوانهن. الحق هذا الجملة الثانية. لا بحس الجملة الأولى. هو ابنته لزوجي ولكنها ماتت شيء يعني سائل أنه سبب الكي كان هو الموت. ما عرف من سبب الكي. نعم طبعا الجواب أنه لا شيء عليه إلا إذا كان جاهلا سيؤدب. أما من حيث أنه قتل ابنته وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يقال ولد لولده لا يخاز ولد بولده أي لا يقاصص. من قتل قتل إلا الوالد إذا قتل ولده فالاعتبار أن الولد من كسب الوالد فلا يقاصص به ولا يخاز به. طب نوع العدد يا شيخ يؤدب قلت يعود للحاكم يعني يؤدبه بما تكون فيه الفائدة من بل تعذيره عليه الصفار لو كان مفرط لما قال عليه السلام لا يقاضي والد ولد بولده هو إذا كان قتله عمدا خطأ مفرط من باب أولى من باب أولى أن لا يدان كما يدان الآخرون. يا شيخ دعاء ختم القرآن وخاصة في التراويح هل له أصل؟ لا ليس له أصل. ختم القرآن إذا ختم المسلم يسن في حقه أو يستحب أن يدعو ويجمع أهله. أما ختم القرآن هكذا في الصلاة صلاة القيام هذا الدعاء الطويل العليم هذا لا أصل له إطلاقا. الخطبة الثانية أو الكثير من الخطبة الخطبة الثانية على النموذج الرأي يعني الآية التي تكون هذا الخطير لا فرق في السنة بين الخطبة الثانية كلها للتذكير كما قال إذا ينزل الصلاة يوم الجمعة فاسع ذلك إلا فكلها للتذكير والتعليم. وجعل الخطبة الثانية غير الأولى مكان للدعاء والصلاة على رسول عليه السلام هذا بلا شك من محدثات الأمور. هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ وما رأيكم في من ينشر الدعوة من باب التمثيل وأثناء المفرح ويريد أن يستخدمها في الدعوة؟ هذا من جملة التشبه للكفار. فلا يجوز التمثيل في الإسلام لأن هذا التمثيل هو من عمل الكفار. وقد تحدثنا كثيرا في نهي الرسول عليه السلام عن التشبه وأمره بالمخالفة. وآخر ما سمعتم في ذلك أن تؤدي كلمة ألا مكان ألو فألو هذه أجنبية فعليكم أن تستبدلوها بألا أداة التنبيه هذه عربية. التنفيذ وسيلة غربية كافرة لا يوجد عندهم عند المسلمين من المواعظ والقصص التي يحكيها ربنا تبارك وتعالى في القرآن أو يرويها نبينا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة بحيث أنها تصور هذه المجموعة من النصوص كثيرة من الحوادث يعتبر بها المسلمون فيستغنون بها عن التمثيل. وهذا التمثيل بالإضافة إلى أنه من عادات الكفار